تم هل هو عندكم نقل شقة؟ نعم لدي شقة، نريد أن نبدأ. تجاوز المقدمة. لا ما هو بعد المقدمة. كيف صار؟ وهما ثلاث مئة وسبع جراح ومساحتهما جراح الروح قرونة وعرضا وعنقا والجليل ما دون عمر وان شبه طهور بصاحب توضا طهورا واحدا من كل اخر وان شبه طهور بسجد فيبنى مراد بحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الكتاب وهو ما سمي بكاف المبتدئ هو في الواقع حرصت أن يكون كتابا مختصرا في فقه الحنابلة، وبعد أن طلب مني بعض الطلبة بارك الله فيهم ونفع بهم شرح كتاب مختصر في فقه الحنابلة قلبت النظر في هذه المختصرات، فمن مختار أو مرغب في زاد المستقنع اختصار المقنع، وهو من الكتب المشهورة المتداولة كثيرة الشرح في التصنيف وفي الدروس المسجلة، لكنه يجمع كل من تكلم عن زاد المستقنع بأنه اختصاره شديد وأن فيه صعوبة في عبارته ومتنه وأن الطالب ينشغل في فك رموزه أكثر من انشغاله في فهم المسائل وحصرها. ثم كان كتاب الدليل وهو أكثر اعتمادا منه، لأن كتاب زاد المستقنع كما قيل فيه 32 مسألة خالفت المعتمد والراجح في المذهب، ذلك أن الإمام موسى الحجاوي صاحب هذا المختصر وهو صاحب الكتاب المشهور أحد كتابي المذهب وهو كتاب الإقناع له ميل كثير إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن صنوه وهو ابن النجار الفتوحي صاحب كتاب المنتهى أكثر التزاما بالمذهب وقواعده، فمن هنا كان تقديم الحنابلة لكتاب المنتهى على كتاب الإقناع عند الاختلاف. ولذلك يقول ابن بدران رحمه الله تعالى كما في مدخله بأنهما إذا اختلفا أي الإقناع والمنتهى وهما متعاصران تقريبا في الزمن فإن التقديم لصاحب المنتهى، ذلك أنه أكثر تحريا للمذهب والتزاما بقواعده. الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع بين هذين الكتابين لأنهما أصبحا المعتمد عليه عند متأخرة الحنابلة. ولذلك نجد أن الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى حرص على أن يشرح هذه المتون المعتمدة عند المتأخرين، فبدأ بشرح كتاب الإقناع في كتابه الموسوم بكشاف القناع عن متن الإقناع، ثم بعد ذلك شرح مختصر المقنع وهو زاد المستقنع في كتابه الروض المربع، ثم بعد ذلك ذهب إلى كتاب منتهى الإرادات وقد شرحه مؤلفه وهو ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، شرح كتابه هو بنفسه في ما يسمى بمعونة أردنها. فجمع في شرحه هذا أي الشيخ منصور بين شرح مؤلفه وهو معونة أردنها وبين كشاف القناع بما عرف بعد ذلك بشرح منتهى الإرادات. الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى لما رأى هذين الكتابين هما عليهما المعول عند المتأخر من الحنابلة وفيهما شيء من الاختلاف، أراد أن يجمع بينهما في كتاب واحد سماه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. ثم كان له المختصر الذي يمكن أن يكون مختصرا له أو كما قيل أنه مختصر للمنتهى في كتابه الدليل، فكان مختصرا اعتمد في بعض الجهات شرح واعتني به، فيه نوع من الطول لما قلبت النظر فيه، فيه نوع من الطول لا يمكن إدراكه في زمن كما نحن فيه نريد أن ننتهي في وقت يسير متتابع وأن نلم بجملة غائبة بأحكام هذا الفقه. فنظرت إلى أخصر هذه المختصرات، فكان ابن بلبان رحمه الله تعالى له كافي المبتدي كتاب مختصر فاتني أن آتي به كتاب مختصر، ومع ذلك اختصره في كتاب سماه أخصر المختصرات وقال بأني لا أعرف مختصرا أخصر منه، كل ذلك تسهيلا للمبتدئين حتى يدرك الجملة الغالبة من أبواب الفقه ومسائله الأصول، ثم بعد ذلك يكون ذلك بناء وتبنى عليه بعد ذلك الشروح والمطولات. فكان ذلك الأخصر المختصرات هو الأخصر في حينه. ثم جاء الشيخ خوقير عبد العزيز خوقير فألف مختصرا في مذهب أحمد، هو في الواقع أخصر منه لكن اختصاره كان شديدا جدا، فنظرت بين المختصرين ورأيت المواءمة بينهما والجمع بينهما، فكان هذا المختصر ابتداء، ثم بعد ذلك أعدت النظر إلى الدليل لما امتاز به من حسن التقسيم والتنظيم، فكان هذا الكافي أرجو أن يكون كافيا للمبتدئين إذا اعتنينا به عناية جيدة وحرصت أن يكون فيه نوع من الإيضاح لهذه التقاسيم والأنواع، فيكون كافيا للمبتدئ يدرك هذه الأحكام له أن يعمل بها أن يبني ما بعد ذلك عليها من شروح، وأن تكون إن شاء الله لدورات متقدمة بعد ذلك لمعرفة الدليل. فالكتاب من أوله إلى آخره لا دليل ولا تعليل لهدف كما قلت هو إدراك المسائل باعتبار أن هذه هي آراء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيمكن العمل بها للمبتدئين تقليدا، وهذا قد وقفت عنده وأوضحته لأنه لا غضابة ولا حرج أن يقلد الإنسان المبتدئ أو العامي الإمام أحمد، فهو مشهور بإمامته وجلالته وعلمه وإتقانه، إذن تقليده لا حرج مطلقا فيه بل هو أهل لأن يقلد. يبقى بعد ذلك ما ينبغي أن يؤكد عليه لكل طالب علم أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة ليسوا بمعصومين، وليست هذه الأحكام التي ذكروها حق كله لا يكون فيه شيء قد يكون خطأ، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما سئل في مسألة فقال: هل هذا هو الحق الذي لا مرية فيه؟ قال: أخشى أن يكون هو الباطل الذي لا مرية فيه. فالإمام يجتهد وهو مأجور في كلا الحالتين، أصاب أو أخطأ، فهذا لابد أن يكون راسخا أنه يجوز تقليده ابتداء، لكن إذا وصل الإنسان إلى أن يعرف الحق بدليله أو المسألة بدليلها، فعرف الراجح من المرجوح، تعين عليه أن يذهب إلى الراجح وأن يخالف مذهبه. هذا أصل لابد أن يكون مؤصلا لدى طالب العلم حتى وإن كان في الابتداء، لكن في الابتداء له أن يقلد ذلك. نشرع فيما بدأنا فيه، وإن كان الوقت لعله سيكون فيه نوع من الضيق، لكن على كل حال حتى نكون قد ابتدأنا في أول منطلق لهذا الكتاب. بدأت كما بدأ غيري وكما بدأ كل مصنف في هذا بكتاب الطهارة، باعتبار أن الطهارة متعلقة بالصلاة، وأن الصلاة هي آكد أركان الإسلام العملية، وأن هذه الصلاة لا يمكن أن تؤدى إلا بطهارة، فكانت مناسبة البدء بكتاب الطهارة. ثم عرفت الطهارة من جهة الاصطلاح بهذا التعريف، وهي أن الطهارة تعني ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه، والحدث هو وصف حكمي بمعنى ليس حقيقة، ليس شيئا محسوسا، وإنما هو وصف يعتري المكلف، وصف حكمي يمنع المكلف من العبادة التي تشترط لها الطهارة. فمعنى ذلك أنه إذا وصف الإنسان بأنه محدث ليس له أن يصلي أو أن يطوف أو غير ذلك من العبادات التي تشترط لها هذه الطهارة. إذن فالطهارة التي هي ارتفاع الحدث، الحدث وصف حكمي يقوم بالمكلف يمنعه من فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. أيضا تكون الطهارة كما تكون من الحدث بالوضوء أو بالغسل أو بما ينوب عنهما وهما التيمم، تكون الطهارة بإزالة الخبث، والمراد بالخبث هي النجاسة، فالمكان أو الأرض أو البقعة أو النجاسة التي تكون على الثوب أو تكون على البدن، هذه تطهر ويكون طهارتها بالماء. إذن الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة وهي الخبث، سواء في البقعة في الأرض أو في الثوب أو في البدن، يكون طهارة ذلك بماذا؟ بالماء. إذن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث تكون بالماء. إذا فقد الماء أو عدم أو لم يتيسر استعماله يكون بما ينوب عنه، والذي ينوب عن الماء هو التراب، والتراب عن الحدث واضح، أما عن النجاسة والنجس سيأتي الإشارة إليه في باب النجاسة، وهو أنه قد يكون التيمم أيضا عن النجاسة، أي عن ليس الحدث ليس عن الوضوء فقط أو الغسل أو الحيض ما شابه ذلك من الأحداث، بل في المذهب كذلك يكون التيمم عن النجاسة على ما يأتي بقيده وشرطه. لما كانت هذه الطهارة الأصل فيها أن تكون بالماء، كانت المناسبة بعد ذلك البدء بباب المياه، فبين ابتداء بأن الماء ثلاثة أنواع، فالماء إما أن تصح الطهارة به وإما أن لا تصح الطهارة به، إما أن يرفع حدثا وإما أن لا يرفع حدثا، فإن كان يرفع حدثا يصح أن يتطهر به أن تزال به النجاسة فهذا هو الطهور، إن لم يكن ذلك فهذا يمكن أن يكون طاهرا ويمكن أن يكون نجسا، فالنجس والطاهر لا يتطهر به ولا يرفع به الحدث، لكنه بعد ذلك ينقسم إلى قسمين: ما يجوز استعماله في شرب أو ما شابه ذلك في غير الطهارة، لك أن تشرب به لك أن تستعمله فهذا هو الطاهر، وما لا يجوز استعماله مطلقا، وهذا هو النجس. إذن ينقسم الماء من هذا الاعتبار من حيث التطهر به وعدم التطهر به إلى قسمين: ما يتطهر به وهو الطهور، وما لا يتطهر به ينقسم إلى قسمين: ما يجوز استعماله في شرب وغيره وهو الطاهر، وما لا يجوز استعماله وهو النجس. هذا نوع من التقسيم، ويمكن أن يكون التقسيم بنوع آخر، وهو أن يكون الماء النظر إليه من جهة الاستعمال ابتداء. فالماء من جهة الاستعمال ينقسم إلى قسمين: ماء لا يجوز استعماله وهو النجس، وماء يجوز استعماله. والماء الذي يجوز استعماله بعد ذلك ينقسم إلى قسمين: ما يجوز التطهر به وما لا يجوز التطهر به. فما يجوز التطهر به فهو الطهور، وما لا يجوز التطهر به وهو يجوز استعماله وهو الطاهر. إذن هذه هي أنواع المياه الثلاثة. بدأ بالأول وهو الطهور بصيغة فعول، تبين بأنه هو المطهر لغيره، فقال طهور مطهر لغيره. هذا الطهور ينقسم إلى أربعة أقسام من جهة الحكم وليس من جهة النوع، فأنواعه كثيرة، لكن جاء بوصف يبين ذلك. قال: هو الباقي على خلقته، ثم ذكر بعض أنواعه كماء البحر والأودية ونحوها. يدخل في نحوها ماذا؟ الآبار والعيون، وقل بعد ذلك في أنواعها المتعددة التي في الغالب أن تضاف إلى مقاربها. فهذا الذي بقي على خلقته لم يتغير، فهذا هو الطهور. هنا أطلق هذا الإطلاق، يقال بمعنى أنه لا كراهة فيه مطلقا، فهذا الآن يوصف بأنه طهور غير مكروه. بدأ من أنواع الطهور في حكمه، قال: منه مكروه، بمعنى هو طهور لكنه يكره استعماله في التطهر. ما هو هذا الذي يكون طهورا لكنه يكره استعماله؟ قال: المتغير بغير ممازج. فذاك السابق الذي غير مكروه لم يتغير، بقي على أصله على خلقته، هذا تغير، لكن التغير هنا شرط فيه أن يكون غير ممازج. فالتغير بغير المخالطة، بغير الممازجة، بمعنى فيه لكنه لا يمتزج، لا يختلط فيه. وذلك كأن يضاف دهن أو زفت، أو أحيانا يسمى عود، أنواع من العود. هذه الدهونات لا تتحلل، لا تتجزأ، لا تتداخل في أصل الماء. تغيره كتغير جيفة، أو تغير الماء بجيفة بمجاورة. إذن هنا هذا التغير ليس عن ممازجة، مخالطة، أي لا تتحلل هذه المادة، وإنما تكون متكونة في نفسها. فيكون التغير أشبه بنوع قد يكون في الطعم، قد يكون في الرائحة، لكنها غير ممازجة. لكن لما كان فيها هذا التغير القليل، وإن لم يكن مخالطا ممازجا، أصبح مكروها، بمعنى يتطهر به لكن الأولى غيره. من هذا الماء الطهور محرم، فهذا المحرم لا يرفع الحدث. إذن هذا أصبح طهورا لكنه غير مطهر، لكن عدم تطهيره ليس بإطلاق، ليس لذات الماء، وإنما للشخص، يرتبط بالشخص الآخر والمستحوذ على هذا الماء. بمعنى إنسان سرق ماء، اغتصب ماء وما شابه ذلك، هذا أصبح الماء مغصوبا مسروقا. فهذا الماء غير المباح بالنسبة لسارقه لا يرفع الحدث، فهو بالنسبة لسارقه غير مطهر له حتى وإن استعمله. ومن هنا قد يذكر العلماء أحيانا مسألة في مسألة الماء الموقوف للشرب خاصة، فيقال ماء سبيل لله للشرب فقط، فإذا خص الواقف هذا الماء للشرب فمعنى ذلك أنه وإن كان طاهرا طهورا في حد ذاته لا يجوز لك أن تتطهر به. إذن إنسان يغتصب يأخذ ماء قيمة الصلاة الحجاج ونحوهم بأماكن، وهذه مياه صحة عند البائع لعله لم يكن شيئا، أخذ هذا الماء القليل ليس شيئا كما يقال ليس بذا قيمة تسوى بريال أو بريالين أتطهر به، هذا الماء وإن كان في حد ذاته باق على خلقته هو طاهر مطهر، لكنه بالنسبة لغاصبه لسارقه لا يرفع الحدث. من هذا الماء أيضا الطهور، طهور خلت، وهنا كسر على الخاء تفتح، خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فهذه الأوصاف تعني قيودا متعددة، بمعنى أن هذا الماء طهور ويتطهر به، تتطهر به المرأة إذن ما زال طهورا، لكنه غير طهور للرجل وحده، له قيود وأوصاف، أن تكون الذي تطهرت به امرأة، وأن تكون طهارتها عن خلوة بمعنى لم يرها أحد، لم يرها مميز بمعنى اختلت بها لوحده بهذا الماء، وأن يكون وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى لو ابتدأت في الوضوء ما أتمته لا يضر الرجل أن يتطهر به، أن يكون ذلك عن حدث، فلو كانت الطهارة عن خبث عن إزالة نجاسة لا يؤثر. إذن هذه قيود في هذا الماء الذي وإن كان طهورا في حد ذاته في نفسه لكنه لا يطهر الرجل، أن يكون المرأة هي التي تطهرت به وتكون طهارتها في خلوة خلت به عن الأنظار، لم يكن هناك مميز ينظر إليها أو امرأة أخرى تنظر إليها أو ما شابه ذلك، وأن تكون هذه الطهارة كاملة لا بعض طهارة، أن تغسل بعض وجهها ويديها لا يكفي، أن تكون هذه الطهارة عن حدث لا عن خبث بمعنى لو استنجت به لا يضر، لأن حديثي هنا ليس حديث دليل وتعليل، لا شك أن هذه القيود قد تكون مستغربة لغير الحنابلة، لكن من درس الفقه موسعا في كلية الشريعة مرت بهم هذه المسألة، فهذه المسألة للحنابلة لوجود دليل بها خاص، والحنابلة يتقيدون في هذا تقيدا كبيرا، فلأن وجود دليل خاص يمنع الرجل من التطهر بماء خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث قالوا ذلك. إذن معنا الآن الماء الطهور ينقسم إلى أربعة أقسام من جهة حكمه وليس من جهة نوعه: ماء طهور غير مكروه وهو الأول الباقي على خلقته، ماء طهور لكنه مكروه الأولى عدم استعماله وهو المتغير بغير ممازج، الآخر طهور لكنه لا يرفع الحدث وهو المغصوب ويكون هذا لغاصبه لسارقه، الرابع طهور للمرأة أن تتطهر به أو لمرأة أخرى أن تتطهر به فهو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل. فهذه أربعة أنواع في الماء الطهور، أكتفي بهذا إدراكا للمسجد النبوي وللصلاة فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، لكن أرجو أن يكون انتظامنا على المجموعات على ما سبقت الإشارة إليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الماء الذي خلت به المرأة لا يمكن للرجل أن يتطهر به. شيخ هذا المال الذي كانت به المرأة لا يمكن للرجل أن يستخر فيه، لكن يمكن للمرأة وقع في هذا محمد هذا الشيخ ولا هذا لي أنا.